إذاعة الحلمنتيشي من القاهرة تقدم قصيدة من الشعر الحلمنتيشي للشاعر المعتصم بالله جمال الدين. أيا بالتفهم والفهم نور، كلام معلم عذب الكلام، إذا جاء العريس فلا شروط، وقولي مرحبا بابن المدام، ولا مهر ولا ذهب مهم، ويكفي فوز قلبك بالهيام، وما شبح العنوسة بالبسيط، وقول الناس أصناف الكلام، وظل الماني أفضل للبنات، وإن كن ارتوين من العلام، فليس لهن إلا بيت عدل يلم شخوصهن على الدوام. تقول البنت ذاك عديم فيلينج، ولم يسمع بحب أو غرام. أقول إذن يصونك فهو كنز وسند في الوراء وفي الأمام. وأما الهلس تباع الولايا، فعشرته ستأتي بالملام، فهيا فاقبلي زوجا كريما، وإلا فادخلت لكمي ونامي.